قال وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. ثم أورد هذا الحديث وهو في الطبراني كما ذكر المؤلف رحمه الله، ومن أهل العلم من له كلام في سنده، أورد هذا الحديث أن منافقا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذي المؤمنين، فقال بعض الصحابة قوموا بنا نستغيث برسول الله، قوموا بنا نستغيث برسول الله. ماذا أراد من قال هذه الكلمة قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أراد أن نذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ونعرض عليه حالا، نقول أن هذا منافق يؤذي المؤمنين، ويطلبون منه عليه الصلاة والسلام أن يتخذ إجراء حيال هذا الشخص. هذا مراد بقولهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أرادوا أن يذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويعرضوا عليه حالة، يقول هذا رجل يؤذي، فيطلبون منه أن يفعل شيء يتخلصون به من شره. العمل هذا من حيث هو حرام ولا جائز؟ جائز، يعني إذا كان إنسان مؤذي وتذهب إلى ولي الأمر تقول هذا مؤذي ودائما يؤذينا، هذا جائز، ما في شيء، حتى شكواك ليست بغيبة له ما دمت متظلم، فهذا العمل من حيث هو جائز. لكن عبروا عن هذا العمل بقول قوموا بنا نستغيث، قوموا بنا نستغيث، فكره النبي عليه الصلاة والسلام استعمال هذا اللفظ، وقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، فكره منهم هذا اللفظ، يعني الأمر الذي أرادوه من حيث هو جائز، لكن العبارة يعني خانتهم العبارة، اللفظ المناسب، فاختاروا نستغيث، فكره النبي عليه الصلاة والسلام استعمال هذا اللفظ، وهذا منه حماية لحمى التوحيد، حتى الألفاظ التي فيها شيء من الإشكال ما يريدها. وأعيد مرة ثانية حتى ننتبه للأمر، هؤلاء الذين قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله، أي شيء أرادوا؟ الشيء الذي أرادوه أو الأمر الذي أرادوه من حيث هو مباح ولا حرام؟ مباح. طلبوا أن يقوموا ويذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويعرضوا عليه حال هذا المؤذي المنافق المؤذي، طلبوا هذا الشيء، هذا من حيث هو مباح، يجوز لمن اعتدي عليه ولمن ظلم ولمن أوذي أن يذهب إلى الوالي ويقول آذاني وهذا يؤذينا، لا بأس بذلك، فهم أرادوا هذا العمل، ولكن عبروا عنه بقولهم قوموا بنا نستغيث برسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كره استعمال هذا اللفظ وقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة في مثل هذا المقام، فكيف بمن يستغيث به عليه الصلاة والسلام أو بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى؟ ما كان أحد من الصحابة في حياته يأتي إليه ويقول يا رسول الله اشفي مرضي، ولا كان أحد منهم يقول يا رسول الله أغنني من فقري، ولا كان أحد منهم يقول يا رسول الله أدخلني الجنة، ولا يعرف هذا أبدا، لأن هذا كله من الشرك، طلب من غير الله شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فما كانوا يقولون ذلك. فأقول إذا كان عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم هذه العبارة مع أن العمل الذي أرادوه من حيث هو مباح، لكن أنكر عليهم العبارة بقولهم قوموا بنا نستغيث برسول الله، أنكر العبارة، فكيف بمن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ واستغاثة المخلوق بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق جائزة، مثل إنسان غريق في البحر وأمامه صاحبه أو أصحابه وناداهم قال أغيثوني أنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.